الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن سهل البخاري في صحيح كتاب الطلاق باب اللعان. قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله من الصادقين. إذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة بالفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. قال تعالى: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فقال الضحاك: إلا رمزا إشارة. فقال بعض الناس: لا حد ولا لعان. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق وكذلك الأصم يلاعن. قال الشعبي وقتادة: إذا قال أنت طالق فأشار بأصبعه تبين منه بإشارته. وقال إبراهيم الأخرس: إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال حماد: الأخرس والأصم. إن قال برأسه جاز. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله كتابه كتاب اللعان، نحن في كتاب الطلاق، ومنه اللعان، الطلاق واللعان من الطلاق، والقول من الطلاق، جميع ما يحدث من الطلاق، فلهذا جمعها فيه قال: كتاب الطلاق باب اللعان. أعوذ بالله من اللعان، أعوذ بالله من اللعان. اللعان هو دنع الرجل امرأته ويتلعنه وامرأته تلعنه، هذا أربع مرات يخوف الغضب، وهذا أربع مرات ولعنه، والغضب أعظم من اللعنة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. يقول تفسير قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، وشهادة أحدهم يشهد أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين الرجل، وقام يشهد أن لعنة الله عليه كان من الصادقين. والمرأة تشهد كيف يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين، وقام يشهد أن غضب الله عليها، والغضب أعظم من اللعنة. اللعنة قد تبدو السابع من الولد سنتين، ولكن الغضب لا ينتهي، غضب رب العالمين قد لا ينتهي، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. آخر المتلاعين يقول رحمه الله: فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم. الأخرس إذا قذف امرأته، يعني أشار إلى المرأة وأشار إلى الرجل، هذا قلت الضعيف وشبه خلاص طويلة قبل منه أنه قد هذا قذف المرأة، قذف امرأته يقبل منه، يعني الإشارة قدرت من كل أحد، قبلت من عيسى عليه السلام، قبلت من مريم، قبلت من إنما في الفرائض ما ذكر ما وقفت على شيء، أنا الإشارة قدرت في الفرائض، إشارة في الفرائض ما وقفت على شيء، أنا ربما موجود لكن ما وقفت على شيء أنها تصح في الفرائض، أن الإشارة تصح في الفرائض، إلا إذا كان الإنسان يفرج حتى ولو فريضة ورأى طفل يقع في نار، يمشي صغير منذ سنة ويلزمه نار وقد يقع فيها ويحترق، فربما يباح هذا حتى لو بالفريضة إلى آخره، أو يشوف حنك أو حجة تدرس مسلم حتى ولو بالفريضة، يشكر إليه أو سياق العصا يقتلها يمشي بسياق العصا، جائز هذا كله. يقول رحمه الله: نحن في قصة المتلاعنين نعوذ بالله. حدثنا قال: إذا قذف الأخرس بكتابة أو إشارة معروف فهو كالمتكلم. الأخرس إذا قذف بكتابة، يعني كتب بيده ما يبين ما يقرأ، ثم قذف امرأته أو طلقها قبل، نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة بالفرائض. في بينهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أجاز الإشارة بالفرائض. إذا كان يعني يحذر الطفل أو مثلا حنك أو حية حمشي يتحذر المصلي منها أو يتحذر الإنسان منها يمكن عند الأسئلة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حصلت عليه أو حصلت على الصحابة وأجازها هذا ما هو تفتعي البخاري موجود يقول أجاز الإشارة بالفرائض. قال للنبي قال وقول بعض أهل الحجاز وأهل العلم وقوله يقول يعني أجاز الحجاز وأهل العلم أن الإشارة جائزة. وقال تعالى وأشارت إليه وقالوا كيف نكلم من كان في المهد واستدلوا بقوله تعالى استدلوا بالإشارة أنها جائزة في قول الله تعالى وأشارت إليه عليه السلام أشارت إليه. ليش أشارت إليه؟ لأنه تكلم في المهد تكلم حينما وضعته عيسى عليه السلام حينما وضعته وتغجرت وقالت ليتني مت قبل هذا قال لها عندك ماء تشربين وعندك رطب فيها يسح الرطب هو اللي قال لها الكلام هذا فعرفت انه يتكلم حينما تكلم فيتكلم. فلما قالوا كيف انت يا مريم امك طاهره وابوك طاهر تاتين بالبستان فاشارت اليه يعني كلموهم قالوا كيف نبلغ من كان في المهد فطيه فقال لهم اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا جعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الشاهد ان عيسى عليه الاشار لكن للمحتج ان يقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا الا اذا جاز او شرع اذا جازت في شريعتنا يقول نعم اجازت في الشريعه الشريعه جازت في الاشاره اجازت في الاشاره في احكام شرعيه كلها. الشاهد ان الاشاره جائزه في امور كثيره. نعم. وقال الضحاك إلا رمزا إشارة وقال الضحاك معنى قوله تعالى إلا رمزا يعني الإشارة إلا الإشارة فممنوعة فليست ممنوعة. وقال بعض الناس لا حد ولا لعانة ثم زعم أن الطلاق بكتابة أو إشارة أو إيمان. وقال بعض الناس يريد الأحناف أبو حنيفة رحمه الله قال لا حد ولا لعان بالإشارة الإشارة ليس فيها حد وليس فيها لعان إذا أشار أشار مثلا بقد أو أشار بلعان لا حد ولا قد لأنه ما يعتبر كلام عنده الإشارة عنده ما تعتبر كلام. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز. ثم زعم يعني بعض الناس يكتب الأحناف بحنيفة لو أشار بكتاب لو كتب كتابة جائز لو كتب كتاب وقدر امرأته بكتابة جائز وهو أخرج أو غيره جائز أو طلق امرأته وهو أخرج بكتابة جائز الكتابة يقول إذا كتب بما يبين ويقرأ يقع الطلاق وتصح الكتابة. نعم. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز. ثم زعم أن الطلاق بإشارة نعم بإشارة أو بكتابة أو بإيمان أو بإيمان جائز. طيب الإيمان هو الإشارة الإيمان هو الإشارة والإشارة بالطلاق وغيره المزام جائز معناه أنه أباح الإشارة وصحح أحكام الإشارة. وليس بين الطلاق والقذف فرق وليس عنده بين الطلاق والفرق الإشارة. فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام. قال القذف لا يكون إلا بكلام يعني القذف الكتابة الكتابة يقذف امرأة بكتابة يقول إنها قذف إنها بأت في الكتابة ويكتبه يقول ما يصح هذا لكن الطلاق يصح. يقول البخاري رحمه الله لا فرق بين الطلاق والإشياء والقذف ما فرق ما في فرق بينهما إذا كتب القذف أو كتب الطلاق لا يكتبه كل واحد ما في فرق. وكذلك العتق وكذلك العتق لو كتب عتق عبده عتق عبده لو كتبه بما يبين عتق. وكذلك الأصم يلاعن وكذلك الأصم يلاعن يعني بالإشارة. وقال الشعبي وكذلك إذا قال أنت طالب فأشار بإصبعه تبين منه بإشارة. وقال الشعبي وكذا إذا أشار بإصبعه أنت طالب أشار بإصبعه أنت طالب وأشار بإصبعه يعني واحدة جاد. وإن قال هكذا طلق الثلاثة لا تحله إلا بعد الإصبع. وقال إبراهيم الأقرب إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال إبراهيم النقعي إذا كتب الطلاق بيده الأقرب الأخرج إذا كتب الطلاق بيده وهو باين الكتابة باينة لزمه الطلاق. وقال حماد الأقرب ولزم إن قال برأسه جاز. وقال حماد يقول إن الأقرب والأصم إن أشار بيده جاز يعني عليه الصلاة والسلام شاور استنطق الجارية اللي خذ رأسها بحجر خذ رأسها يا ولدي بحجر وأخذ الرأس فقال فلان لا فلان لا فلان لا فحكم بالإشارة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعيد الأنصاري أن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشل ثم الذين يلونهم بنو الحارث من الخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعدة. من قال بيدي فانقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيدي. ثم قال وفي كل دور الأنصار خير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى الأنصاري قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل دور الأنصار فقال خير دور الأنصار بني النجار بني النجار ثم بني عبد الأشهد ثم بني الحارث بن الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة بنو ساعدة ثم قال بيده فقبض قال بيده ثم فتى كل دور الأنصار خير. هذه إشارة واضحة. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو حازم سمعت من سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسعر والساعة كهذه من هذه أو كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال عن سالم بن سعد عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قرن بين هكذا السبابة والوسطى. السبابة هذه والوسطى قال أنا والساعة كهاتين ويقال إنه قفهما كذا ويقال إنه ضمهما كذا. جاهز هذا جاهز إنه بعث بين يدي الساعة. الرسول عليه الصلاة والسلام يسمى نفس الساعة. قال رحمه الله دثنا آدم ولا دثنا شعبة ولا دثنا جبلة بن الصحيح ولا سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا يعني 29 يقول مرة 30 ومرة 29. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيب قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بيديها بعشر العشر قال الشهر هكذا 13 وهكذا وهكذا أي 30 ثم عد مرة ثانية الشهر هكذا وهكذا وهكذا فعد 3 أشهر ثم قال والشهر هكذا ثم ضم واحد يعني ضم الإقامة وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا 29 ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات 30 و3 مرات 29. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود رضي الله عنه قال اشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الايمان هاهنا مرتين الا وان القسوه غلظة القلوب في الفتادين حيث يطلو قرن الشيطان طبيعه ومضر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا اسماعيل قال عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود البدري قال قال واشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن. يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام اشار بيده الى اليمن وقال قال الايمان هاهنا الايمان هاهنا ومره ثانيه يقال انه اشار الى الشام ايضا لانه اسلام الخير والفضل بشكل اليمن والشام أشار بشكل الشام ثلاثة إلى اليمن ثلاثة وفي رواية إنه إلى الشام ثلاثة وقال إن الشر في الفتادين إن القسوة وغلظة القلوب في الفتادين وفي حمى اللي يتبعون الإبل أولا فهم القسوة ويتبعون وكذلك الفتادين. نعم فيطلو قرن الشيطان ربيعة ومضر يعني ربيعة في الجنوب عن جهة العراق شمال ومضر كذلك. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سالم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. رحمه الله حدثنا عمرو بن زرارة. عمرو بن زرارة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. العزيز بن أبي حازم. أنا أبيها بحازم قال. سالم بن سعد. سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وكافل اليتيم بالجنة. أنا وكافل اليتيم بالجنة كهاتين. ثم ضم الوسط هكذا السبابة. كهاتين يعني مضروب بعضهم ببعض. يضم ما يضمهما. وإلا يحلق بينهما. أنا وقف الوسيط في الجنة فهاتين يعني اللقام والوسطى. باب إذا أرد من أفي الولد. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن غزعة قال حدثنا مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ولد لي غلام أسود. فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من الرق؟ قال نعم. فأنى ذلك؟ قال لعله نزقه عرب. قال فلعل ابنك هذا نزقه عرب. الحديث كأنا وآتيني أنا وكامل اليتيم يعني هكذا أنا قلت مقرون لا هكذا مقرونات واحد أبعد يعني مقرون هذا يعني مقرون بعض من بعض وفرج بينهما قليلا كذا قال هكذا يعني هو واليتيم يقارب هكذا في الجنة. يقول الفقاري رحمه الله حدثنا باب إذا عرض بنبي الولد. إذا عرض بنبي الولد فهل ينتفي الولد؟ إذا عرض الزوج زوج المرأة بنبي الولد فالولد هذا هو منه عملت ولدت وهي فراش له ثم نفى يريد أن ينفي الولد هل ينتفي؟ يقول الفقاري رحمه الله حدثنا يحيى بن قزعة. يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك. مالك قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا يريد أن ينفي ولده. قال يا رسول الله ولد لي غلام أسود يمكنه منه يريد أن ينفي يعني ينفي يقول ما أنا أبوه أنا هذا أسود وأنا أحمر أبيض أسود والولد هذا أسود فهذا له ولد يعني. قال هل لك من ابن؟ تعالى الله وتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام التمثيل يقنع الإنسان يجيب تمثيلات تقنع الشخص. قال هل لك من ابن؟ قال نعم. قال ما لونها؟ ألوانها شيء. قال حمر كلها الكبر الابن. قال هل فيها من أورق؟ فيها شيء فيها سواد وبياض؟ قال فيها. قال من جابها البعير اللي فيها أورق من جابها؟ قال لعله نزل عرق. قال أنت أيضا ولدك لعله نزل عرق أم من أعمامه ولا من أخواله؟ اقناع لذيذ جدا اقناع للرجل لذيذ جدا تمثيل ما قال هو لا ولا أي كذا وكذا وكذا. فالتمثيل هو اللي يقنع الإنسان إذا نفى شيء. والنبي لا يجوز تغرج امرأته من رجل مع امرأته ولد يريد أن ينفي ما يمكن ما يمكن ينفي حفظ للأنساب وصيانة للبروض صيانة للأنساب حفظ للبروض حفظ للبروض وصيانة للأنساب. لو قال تزوج إنسان أو وجد مع امرأته طفل أو وجد امرأته زوجة وجد طفل أو وجد مع أمته المملوكة طفل ما يستطيع أن ينفي ما يمكن أن ينفي لأن الولد للزراج وللعاهر الحجر وحفظة الأنساب وصيانة للبروج لا يمكن أن ينتهي. رأى مع امرأة في مولود لا يمكن أن ينتهي. باب إلى في الملاعن. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جواري النافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قدم امرأته فأعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. يقول البخاري رحمه الله باب إحلاف الملاعن يعني يحلفه الرسول عليه الصلاة والسلام أربع مرات والخامسة لعنة أو يحلفها أربع مرات والخامسة غضب. هذا الإحلاف يحلف هذا ويحلف هذا ثم يفرق بينهما حتى لو ما طلق يتفرقان. اللعان يفرق المرأة من الرجل حتى لو ما طلق مع أنه طلق لما انتهى قال اشتدت عليه إلا وانتظه طلقها ثلاثا. يقول إنها سنة التطليق لكن الرسول سكت صح فتكون سنة من رجل إذا سكت الرسول جائز هذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل قال حدثنا سويرة بن أزمة. سويرة بن أزمة قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهم النبي صلى الله عليه وسلم. أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهم النبي عليه الصلاة والسلام. الاثنين أحلفهم الرجل عليه اللعنة بعد الحلف والمرأة عليها الغضب بعد الحلف. باب يبدأ الرجل بالتلاعن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال بن امية رضي الله عنه قتل امراته فجاء فشهده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب يبدأ الرجل بالتلاعن الرجل هو الذي يبدأ التلاعن إذا قذف امرأته. يقول البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا هشام بن حسان قال عن ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته برجل فأمرهم الرسول بالتلاعن. نزلت الآية أن يتلاعن فأمرهما بالتلاعن فبدأ بالرجل فلعن امرأته 4 مرات ثم لعنها الخامسة ثم لما قال هل منكم من تائب الواحد منكم تائب تلكأت شوية لأن الرسول وعظها وذكرها الآخرة وأنه لا يضرك لو رجمت أو ضربت ما يضرك. أرادت أن تتوب لكنها قالت والله لا أصبح قومي سائر اليوم فتقدمت ولعنت نفسها 4 مرات وأن الغضب على غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إلى آخر باب اللعان ومن بلغ بعد اللعان. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه وقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل قال لي يا عاصم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد امرأتي رجلا فيقتلوا فتقتلون كيف أفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فذبأت بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرقا من تلاعنهما قال عويمر كذبت علي يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكان سنة المتلاعنين. البخاري رحمه الله حدثنا باب اللعان ومن طلق بعد اللعان بعدما انتهى اللعان طلقها 3. يقول بعضهم انها سنة لازم الا تنقص يعني دليله ان النبي شكى ان هذا الرجل طلق امرأته 3 فكذبت عليه لما انتشر ثم طلقها 3 وسكت النبي فيصير دليل لعجابه لكن سنة لانه قال سنة المتلاعنين يعني أنا سنة لأن الرسول سكت في أجابه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك إسماعيل بن أبي ويس عن مالك خالف عن ابن شهاب الزهري قال عن سهل بن سعد الساعدي قال أن عمر الأجلاني جاء إلى عاصم بن علي الأنصاري ومرنا هلال بن أمية الواقفي نعم قبله مثل هذه قضيتين نعم كنا قضيتين فأنا قضيت لأن هلال بن أمية الواقفي حصل له مثل هذا وهذا عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال له يا عاصم رأيت رجلا وجد أرأيت رجلا جاء إلى عاصم بن عدي رئيس القبيلة رئيس قبيلته فقال يا عاصم رأيت أن وجد رجلا مع امرأة ماذا يفعل حتى لو تقتلونه وإن كتبت قضيها. قال اسأل للرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب عاصم فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فكره الرسول وعابها كره هذه المسائل وعابها وتكلم بكلام مستشع. فجاء عاصم إلى بيتي ودخل الباب فجاء ذاك جبت عليه عويمر العجلاني جبت عليه باب حتى فتح لما فتح قال أخبرني قال ما جئتني بخير ولا جئتني بشيء. كلم الرسول عليه الصلاة والسلام بكلام مستشع بشع قدير قال والله لا أنت حتى أسأل. فذهب وسأله فقال اذهب فأتي بامرأتك. هلال قال له الرسول اذهب فأتي بامرأتك, وهذا ما قال له, جاءه وياه سوا. الشاهد أنه قال يا رسول الله كذا وكذا, فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لكما أنت لا عنها, أما أنت العنها قلت تجلت في الحجارة تجلت قدها لبتها. قال يا رسول الله رأيت رجلا إذا دمرت في رجلا يسره, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبك, أنزل فيك وفي صاحبك القرآن أن تأتي بها. فجاء بها فبدأ بالرجل عليه الصلاة والسلام, بدأ بالرجل قال حلف أربع مرات, حلف أربع مرات أنه وجد رجل مع امرأته, ثم الثانية خامسة لعنة الله عليه كان من الكاذبين, ثم قال لها تعالى فتلجعت قليلا لأنه وعظها الرسول عليه الصلاة والسلام, قال خاف من الله وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة, ولعلك ولعلك تلجعت ألا أن تحلف. ثم بعد ذلك قالت والله لا أصبح قومي, والله لا أصبح قومي, فتقدمت ولعنت نفسها أربع مرات, والخامسة أن غضب الله عليها وكان من الصادقين. ثم لما انتهوا من اللعان طلق الرجل بدون يأمره الرسول, طلق كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثا يقول, وسكت الرسول عنه, سكت عنه لأنه هو حق من حقوقه, وتكلم بالسلام وطلقت امرأته. هم يتطرقان إلى الأبد باللعان فقط لو ما طلق, لكن الطلاق يكثر. قال ابن شهاب كانت سنة المتلاعنين, وكانت سنة المتلاعنين لأن النبي سكت, سمع طلاقه بالثلاث لها وسكت. باب التلاعن في المسجد. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب المتلاعن وعن السنة فيها عن سالم بن سعد أخي بني ساعد أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا لا يقتلهم كيف أفعل, فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد غدا الله فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد, فلما فرغ قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها, فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن, ففارق عند النبي صلى الله عليه وسلم, فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين, وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه. قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترث ويرث منها ما فرض الله له. قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم بن سعد الساعدي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرا فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها, وإن جاءت به أسود عين ذات أليته لا أراه إلا قد صدق عليها, فجاءت به على المكروه من ذلك. من البخاري رحمه الله حدثنا باب التلاعن في المسجد. باب التلاعن في المسجد يعني التلاعن لا يكون إلا بالمسجد أمام الإمام وأمام الجماعة, أمام جماعة من الناس, أمة من الناس تجتمع فالتلاعن في المسجد مع الإمام. يقول رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن سعد أخي بن ساعدة, حدثني سالم بن سعد أخي بن ساعدة, سالم بن سعد الساعدي أخي بن ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله, الأنصار جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقذف امرأته برجل, أنه وجد مع امرأته رجل, فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ائتي بها, فجاء بها فتلاعنها, فصار اللعان سنة لمن قذف امرأته برجل. والدخول انه وجد مع امرأته رجل هو السنة ان يتلاعنا, فيبدأ الرجل انه وجد مع امرأته رجل وانه اربع مرات انه لعنة الله عليه ان كان كاذبا, لعنة الله عليه ان كان كاذبا الى اخره, لان لعنة الله عليه ان كان كاذبا. ثم تأتي هي فتشهد أربع شهادات إنه لمن الصادقين وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين, ثم يفرق بينهما. انطلق من عنده ثلاثة, وإلا ما في لزوم أنه يطلق لأن اللعان يفرق بينهما خلاص, تحرم عليه أبدا, تحرم عليه لأنها من الأنواع التي تحرم المرأة على الرجل أبدا, الطلاق الثلاث واللعان والفراق باللعان وأن يقول الرجل لامرأته هي أختي. إذا قال الرجل لامرأته هي أختي حتى له يمزح حرمت أبدا، حرمت عليه إلى الأبد. وإذا تلاعن وتفرق حرمت إلى الأبد حتى لو ما طلقها. وإذا طلقها بالثلاث لفظا حرمت عليها حتى تنكح زوجا غيره. هذه بشرط أنها تنكح زوجا غيره، وجنسين يحرم عليه أبدا. إذا قال هي أختي من الرضاعة أو أنه تلاعن تحرم أبدا، الجنسين هذول يحرمانها عليها أبدا. واللي يطلق بالثلاث تحل له بعد زوج إلى آخره. قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. يقول سالم بن سعد رضي الله. قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما يفرق. يقول ابن شهاب الزهري فكانت السنة بين المتلاعنين أن يطلقها، أي يفرق بينهما، أن يفرق بينهما ويطلقها. الرسول فرق بينهما لكن طلاق الثلاث ما أمره، هو طلق، هو جاء من عنده يطلق والرسول طلق. وكانت حاملة وكان عهد نفوه فعصبت الأم وعصبوه فإن يخلف أمه وخاله فالسلط للأم وأبقى له عصبت أم عصبت الأم هم العصبت اليرسل هم عصبته فإن يخلف أمه وخاله فالسلط للأم وما يبقى له، يعني ما يبقى للعهد الخال يستهو عصبت الأم. وولد اللعان إن نفوه عصبت الأم يعصبوه فإن يخلف أمه وخاله فالسلط للأم وما يبقى له ليبقى للعصبة عصبت الأم وخاله. قال ابن جريج قال ابن شهاب ان كان المساعد في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جاءت به احمر قصيرا فانه حنف لا اراه الا قد صدقت وكذب عليه. يقول في بقيه الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام وصف حملها ان جاءت بحمل هذا وانه وحرق احمر وانه احمر يترقرق فهو لفلان من فلان. وإن جاءت فيه خدلج أغرق كبير الزليتين فأغضين مستاقين إلى آخره فهو لمر المسلم. جاءت فيه على المكروه. فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجعا من غير بينة. قال حدثنا سعيد بن عفين قال حدثني الليث يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن قاسم بن قاسم بن محمد بن عباس رضي الله عنهما انه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال ياس بن ابي في ذلك قولا ثم انصرف فاتى رجل من قوم يشكو اليه انه قد وجد مع امراته رجلا. قال ياس ابتليت بهذا الا لقولي فذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امراته. وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم صوت الشعر. وكان الذي دعا علي أن وجده عند أهله قتلا آدم كثير اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين. فجاء الشبيه بالرجل الذي ذكرها زوجها أنه وجده فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت آدم غير بينا رجمت هذه. قال لا تلك امرأة كانت تزير في الإسلام السوء. قال أبو سالم عبد الله بن يوسف خذلا. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما غير بينا. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما لرجمتها لكنت راجما بدون بينة لرجمت هذه المرأة. سؤال ابن عباس هذه المرأة هي التي لعنها زوجك ألا هذه امرأة تزور السوء منافقة تزور السوء في الإسلام فولد لو كنت راجما بدون بينة. يجيها أخبار عنها عليه الصلاة والسلام أخبار عنها أنها تقول السوء وتفك الإسلام وتفك الرسول. فلو كنت راجما بدون بينة فرجمتها. ابن عباس يمشي أن يكون هذه مع أن كثير من العلماء يقولون هي هذه هي اللي لاعنت هي لو كنت راجما لرجمتها هي اللي لاعنت. لكن تعجب في هذا يقول لا امرأة كانت تقول السوء في الإسلام. قال حدثنا سعيد بن عفير. حدثنا سعيد بن عفير. قال حدثنا الليث بن سعد. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. قال عن عبد الرحمن بن قاسم. عن عبد الرحمن بن قاسم. عن أبي قاسم. قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه ذكر التلاع عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد بن عدي في ذلك الجوهر. يقول ابن عباس التلاع ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال فيه قوله. جاءه صاحب أبي السري هو العاصم راح للرسول وسأله عن المسألة. الله تعالى تقدس يريد أن يظهر هذه المسألة علنا أن تكون حكما شرعيا. فذهب عاصم شيخ القبيلة وسأل الرسول عنها قبل أن تقع وقبل أن يعلموا أنها ستقع، وسأله عن نفس المسألة. ثم جاء هذا الرجل اللي هو رويمر، جاء بعد ذلك قال سبحان الله سبحان الله ما ابتلاني الله فيها في هذا الرجل وامرأته إلا لأني تكلمت فيها عند الرسول عليه الصلاة والسلام. ما دوني أنا هذا أنا بالتالي أتكلم أشياء أتفق الأشياء لأنها قد تكون هي تكون على ما قال أو تكون كذا. يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال قبل يأكله الزيب جاءوا قالوا كلاه الزيب، يعني تلقن الناس حجتهم. الشاهد أنه قال أقبت لك بهذا إلا لأني سألت الرسول عنها منظر واحد من قبيلتي، فحصل ما حصل عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فقذفها ويمس رجل وصف الرسول الرجل عليه الصلاة والسلام الذي يجلس معه لأنه قد ذلك من كبير الحجتين إلى آخره. وأما الرجل الثاني زوجها فليس كذلك. باب صداق الملاعنة ملاعنة. قال رحمه الله دثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل قضى امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين غيب العجلان وقال الله يعلم أن أحدهما كاذب قال منكما تائب فأبيا وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب قال منكما تائب فأبيا وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب قال منكما تائب فأبيا فقرق النبي بينهما. قال أجوا فقال لي عمرو بن ديران إن بالحديث شيئا لا أراد تحدثه. قال الرجل مالي؟ قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. البخاري رحمه الله حدثنا باب صداق الملاعن. باب صداق الملاعن هل يرجع له الملاعن اذا طلب صداقه من النار يرجع له؟ تقول له انه استحل فرجه بما استحل الفرج ما يستحل لك المال ولا يمكن يرجع له مال. الملاعن ما يرجع له مال لانه استحل من الفرج. كل انسان يستحل فرج بمال لا يرجع له المال. كل انسان سواء استفض جبهه واعطاها صداق او غير ذلك لا يمكن يرجع لانه استحل الفرج الفرق لا يستحدث من المال فلا يرجع الى المال. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن زرارة عمرو بن زرارة قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب قال حدثنا سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين غيبة. سعيد بن جبير رضي الله عنه سعيد بن عباس عن الرجل ابن عمر الرجل فرق بينهم الرجل بينهم امرأته فقال ذاك من تلاعنين فقص عليه القصة التي حصلت بين عويمر وامرأته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب؟ قال لا. قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب؟ قال لا. قال الله يعلم أن أحدكم لكاذب فهل من تائب؟ ثم انزل المرأة قال لا. إذن جعلهما يتلاعنا لما كرر عليه التوبة ورفض جعلهما يتلاعنا. قال الرجل في آخر الحديث فقال لي عمرو بن زرارة أن في الحديث شيئا لا أراد أن أحدثه. يعني عمرو بن زرارة يقول ابن عباس لا تقول ابن عباس. قال الرجل مالي؟ قال لي قال الرجل مالي؟ قال ليس لك مال ان كنت صادقا عليها قد استحليت من فرجها وان كنت كاذبا فهو بعد لك. وكل انسان يستحل فرج لا يمكن يدفع له المال بمال لا يمكن يدفع له لانه استحل الفرج خلاص. ان كان مسلمها فرجها وان كان غيره استحل فرجها. المهم كل انسان يستحل الفرج فانه لا يدفع له المال. باب قول الامام للمتلاعنين ان احدكما كاذب فهل منكما تائب. قال رحمه الله تثنى علي بن عبد الله قال تثنى سفيان قال عمرو سميت سيد بن جبير انه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين سابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال مالي؟ قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها فان كذبت عليها فذاك ابعد لك. قال سفيان حفظته من عمرو وقال أيوه سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قلع عن امرأته فقال بأصبعي وفرق وكليان بين أصبعي السبابة والأصبع. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم إن أحدكما كاذب قال منكما تائب ثلاث مرات. قال سبيان عبده من عمر وأيوب كما أخبرتك. قال رحمه الله باب قول الإمام للمتلاعبين إن أحدكما منكما أحد تائب منكما أحد تائب إلى الله يكون إلى الله ولم يرجم لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. هل منكما تائب؟ قال لا. هل منكما تائب ثلاث مرات؟ قال لا. ثلاث مرات فتلاعن تعالى متلاعن هذا التوبة قبل أن يجيل عن يتلاعن فلما أطيع تسل لعان تلاعن عند الرسول عليه الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال سألت ابن عمر عن المتلاعلين فقال هذا رجل صدق امرأته برجل فأمره من النبي عليه الصلاة فأتى به من الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لهم أحدكم من سائل؟ قال لا. هل أحدكم من سائل يتوب إلى الله ويعترف يعني مو توبه بس يعترف يتوب إلى الله تعالى وتقدس ويعترف أنه حصل له كذا وكذا يعترف هل منكما فأبيا أبيا أن يتوب فأمرهم أن يتلاعن الرجل أربع مرات يشهد على نفسه أربع مرات ثم يلعن نفسه خامسة والمرأة أربع مرات تشهد على نفسه أربع مرات ثم تجعل غضب غضب الله عليها إن كانت صادقة إلى آخره ثم يفرق بينهما سواء طلق أو ما طلق لعان فرق بين المرأة والرجل لا تحل له أبدا الآبدين ولا تهرى الجاهل. قال مالي؟ قال لا مال لك. قال الرجل مالي يا رسول الله؟ قال لا مال لك إن كنت صادقا فقد استحللت فرجها لما استحل فرجها إلا بمال إن كنت كاذب أبعد لك قال سفيان حفظه من عمرو وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لعن امرأته وقال ابن سبعي وفرق سفيان بين قلت سعيد بن جبير رضي الله عنه قلت لابن عباس رجل لعن امرأته وفرق فقال الرسول الرسول فرق بينهما وفرق بين السبابة والوسطى انه فرق بأخال هكذا فرق بينهما بين السبب والوسطى. باب التفريق بين المتلاعنين. قال رحمه الله حدثنا ابراهيم المنذر قال حدثنا انس بن عياض بن عبيد الله النافي ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامراه فذبها واحلفهما. قال البخاري رحمه الله باب التفريق بين المتلاعنين. يقول حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامراه رسول الله عليه الصلاه والسلام فرق بين رجل وامراته بعد اللعان بعدما تلاعنا فرق بينهما الرسول عليه الصلاه والسلام ولا تحل له ابدا الابدين ودهر الجاهلين. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامراه من الانصار وفرق بينهما. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام فرق بين رجل وامرأته تلاعنا وفرق بينهما عليه الصلاة والسلام فراقا أبديا. باب يلحق الولد بالملاعنة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامرأته فانتفى بولدها وفرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. قال رحمه الله باب الولد المولود بين المتلاعنين يلحق بأمه على وينك بالولد أقول أنت بالولد لعنها خلاص قذفها على يد أخته لأنه يلحق بأمه. أقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين متلاعنين ونفى الولد أو جعل الولد بأمه إن دم الرجل نفاء وأنه لعنها وشهد على نفسه فالولد يدعى لأمه فإنه قال وولد اللعان إن نفوه وولد اللعان إن نفوه عصبة الأم يعصبوه فإن يخلف أمه وخاله فالسد للأم وما يبقى له يعني ما يبقى للعصبة وهو خاله فالخال أوله. فهم قول الإمام اللهم بين ولا تذن إسماعيل ولا تذن سليمان بن بلال يحيى بن سعيد قال ورني عبد الرحمن بن قاسم بن قاسم محمد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عازم ناديهم في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومي فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا وقال عازم ابتليت بهذا الأمر إلا لقوله فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سود الشعر وكان الذي وجد عند أهله آدم خذلا كثير اللحم جدعا قطتا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين قضات جميعا بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بين لرجمت هذه قال ابن عباس الله تلك امرأة كانت تذر الصوع في الإسلام. باب قول الإمام اللهم بين باب قول الإمام اللهم بين يعني قبل أن يتلاعن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم بين على الآن ما يتلاعن ما تجيبه من لعنة يبين الله تعالى يتبين يقول يعني اللهم بين اللهم هدي واحد منهم يعترف هذا البيان الرسول دعا أن الله يبين منهما يعني أن الله يهدي واحد منهم فيتوب ويعترف يصير بيان خلاص من أن يتلاعن هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ومعنى قال عاصم سأل الرسول عن اللي يحسب عنده يجد عند امرأته رجلا ثم رجع إلى بيته فجاءه من وقع على من وقعت فيه مثلا الإنسان ما يتكلم بشيء يخذ فيه هو ولا يشعر يتكلم بشيء أو يتمنى شيء أو يترك شيء فيصيبه هذا الشيء هو لا يشعر لأنك تكلمت وأنت لا تشعر غير من الله تعالى تحدث قد وقع هذا راح يسأل الرسول عن شيء ما وقع غيبي ما وقع ولا حصل شيء ولكن الله ابتلاه به لما تكلم به ابتلاه به فجاءه عويمر وقال كذا وكذا قال سبحان الله سبحان الله ما ابتلاني الله بهذه المسألة إلا أني سألت عنها قبل أن تقع فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله بعض المسائل فقال من عويمر إن الرسول عاد المسائل وتكلم بها والله ما عنده حتى أذهبه ذهب إليه وسأله وقال أعطيه المرأة فتلاعن لكن قال اللهم بين على اللهم أهدي أحدهما يتوب على كل تبين خلاص تبين غاشر فيتوب إلى الله ولو رجل بالحجارة فعذاب الدنيا أهول من عذاب الآخرة جاء اللهم بين ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام يدعو الله أن الله يبين من أحدهما يتوب ويعترف فيأخذ عذاب الدنيا وهو أهل من عذاب الآخرة لكن لم يحدث من هذا الله أراد أن يصير حكما شرعيا إلى يوم القيامة أراد أن هذه الكفة وهذه المنشرة ربنا أن تكون حكما شرعيا إلى يوم القيامة لو يحدث في زمان هذا هكذا يفعلون يحضرون ويتلعنان خلاص وإلا يتوب واحد منهم ويعترف ويتغير من الحجارة إلى آخر وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم وكان ذلك الرجل يرمي بسفه مصفرا قليل اللحم الزوج مصفر قليل اللحم وأما يرمي به فهو كثير اللحم كثير الأجتين عظيم الساقين هذا اللي سمى قدر قليل قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين طوابات كبيرا بالرجل الذي ذكر وضعت جميعا بالذي رمي به وضعت المولود كبيرا بالذي رمي به فقال رجل لابن عباس المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا من غير مدينه فرجمت. قال رجل لابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنه المرأة التي قال الرسول لو رجمت بغير مدينه رجمت وقال لا هذيك تكون سوء في الاسلام. اللهم اعطنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت.